المسألة يا شيخ في آخر الزمان هذه ما تدل برضو على زيادة الفتن وزيادة إذا كان العلم قديم فسينتشر الجهل وتنتشر الفتن ونحو ذلك في حدث الغرام الجوال.